هيا نشود حفظتها. على البدر علي من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دع أيها المبعث فينا تتبع الأمر المطاع تتشرفت المدينة حطيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة يا روحي طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة فالقلب يردد أنغاما في نهج رسول الله يا روحي طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة يا روحي طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة فالقلب يردد أنغاما في نهج رسول الله القلب ذوى شوقا وهوى القلب ذوى شوقا وهوى والنور تلألأ ألوانا يا أحلى من عسل الورد يا ريح الكعبة يا شهدي يا أحلى من عسل الورد يا ريح الكعبة يا شهدي يا طيب الرحمة يا سعدي أنعم برسول الله القلب ذوى شوقا وهوى القلب ذوى شوقا وهوى والنور يميس على وجدي يا روحي طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة يا روحي طيري كحمامة ولتلقي علامك سلامة فالقلب يردد أنغاما في نهج رسول الله طيب أبي أسألك وش المدن اللي تحبين أنت زيارتها؟ مدينة القصيم مكة جدة والدمام طيب تعددين لي من القصيم ثلاث مدن عسير لا من القصيم هذه ثلاث مدن في القصيم عطس جائزة بريدة وعر عنيزة عنيزة ايش اسمك نوف نوف ايش ناجي نوف ايش المدن تحبين زيارتها الرياض وجدة ومكة طيب تذكرين لي وسيلتين نقل قديمة وسيلتين نقل حديثة السيارة هذه وسائل النقل الحديثة سيارة والطيارة وسائل النقل القديمة تنتهي قديمة الجمل يلا ننتقل واحد ثاني قولي انت حافظين شو ده امي ربت ويت لا لولاها لا انساها طيب وش اسمك هيتون هيتون وين وين تحبين تسافرين طايف ليش؟ بس عشان هواها حلو؟ ايه الهواء في الطايف حلو؟ وين رحتي بالطايف؟ رحتي الشفاء؟ ايه رحتي الشفاء عجبت طايف الشفاء؟ طيب انت لين كبرتي وش تبين تصيرين؟ اخي وش تبين تصيرين؟ تحبين تصيرين دكتورة؟ ايه طيب ايش تحبين تاكلين عشان تكبرين عشان تكبرين تصيرين دكتورة ايش تاكلين زبادي زبادي زبادي بالقشطة ولا زبادي بالعسل ولا زبادي بالسكر تاكلين مع زبادي عسل ولا قشطة مع عسل طيب مع عسل طيب تعالي تسلم الجائزة حقت فوز مع عزوية فوز شو اسمك عمر الصالي عمر كم عمرك؟ 8 سنين عمر أنت وش المدن تحب زيارتها؟ القصيم و... القصيم والشرقية بس وبس؟ طيب الحين أبيك تقول لي ما في إلا أنت إذا فزت ها وقلت لي 3 أناشيد من أناشيد إذاعة الدال بتاخذ الجائزة الكبيرة زين؟ و... يلا نقول نشود الأولى يلا ماما تعالي شوية خلي المقادية موجة راديو دال جربية أحلى هدية ممكن تهدي علي ولكل الأطفال طيب الثانية أنا